مثلك ولا تنسى. امسح يا زاير الكردي تغضى الغرض، انت بتشيل بوقت ما مثلك ولا تنسى. أغني وشكري أغني وشكري ويا يا موطي بنحزن بحر اللي تبرى وساق الرجال بالنز أنا عشام أدنت ليهم أحد غرض ما انقضى خلي ذا رجال إن حد ما مثلك ولا تمسى. أغني وشكري هو وشكري ويا يا مضيب الحزن بحر اللي ترى وساق الرجال بالنز على عشام بتجي عدن تليه وما حدا غرض ما انقضى خلي ذا رجال ان هاد ما مثلك ولا تمسى. أغني وشكري يا شمعة القنديل من قمت الجهل ما هو التليف وعوير الأسد النتار. مطارد النمر والفيل وحرش عبقري حلل بماس وقليل ما مثلك ولا تمساح. أغني وشكري وشكري ويا شمعة القنديل من قمت الجهل ما هو التليف وعوير الأسد النتار. أنطار النمر والفيل وحرش يا طريق حلل بما أسلق الليل ما مثلك ولا تمساح. أغني وشكري ويا يا مضيب الخوم من قوم تجهل علي ما قدر فوق لوم أبسيط بلا عشق قلوب على الروم وفي برب هنا أبو البشير مفهوم ما مثلك ولا تمساح. Thank you. حبزيت انطلع عشقب يوبال الروم وفي بربر هناك ابو البشير مفهوم ما مثلك ولا تمساح زائر الكرد تقضى الغرض انت بتشيل بيها وقت ما مثلك ولا تمساح يا زائر الكرد تقضى الغرض بلالي انا يا بلالي دودنا بلالي ليلنا يا بلال يا وزين عوم البويرسا يا بلال هذا البريد يبرى من الشقا يا بلالي هذا البريد طول مننا يا بلالي هذا البلال عجب عيني جا يا بلالي يا حرية سوي المقدرة يا بلالي هذا البريد يبرى من الشقا يا بلالي هذا البريد طول مننا يا بلالي البلالة عجب عيني جا يا بلالي يا حورية سوي المقدرة عدا البريد ويبرى من الشقا يا بلالي الكشافة يا قطر المساء يا بلالي الكشافة يا قطر المساء يا بلالي هذا المحل داخل عطرة يا بلالي ساتر حاله فوق عدم لقى يا بلالي اثور القصف بالترمينا يا بلالي ساتر حاله فوق عدم لقى يا بلالي الكشافة يا قطر المساء يا بلالي هذا المحل داخل عبرا يا بلالي يا بلالي ليل ليلنا يا بلالي ليل ليلنا